من قوله شاعر او ساحر او مجنون والزجر الى اخر قائمة الاتهامات التي يتهم بها كل رسول من قومه بالزور والبهتان. والله في ذلك يقول عن رقب المرسلين الذين كذبوا, يقول عن اقوالهم اتراقوا به, بل هم قوم طاغون. والرسول عليه الصلاة والسلام يقال عن تلك الاتهامات الموجهة اليه, انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تعددت الاتهامات, وذلك دليل على اجرامهم وعلى استكبارهم وعلى عدم قيام كلامهم على حجة عقلية او اثرية. ومن هنا جاءت سورة ياسين والرسول صلى الله عليه وسلم في قلب المعركة, وتحدثت هذه السورة الكريمة عن رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن رفض المشركين له, ثم بين أن العيب ليس فيه وإنما العيب فيهم هم, لأنهم هم الذين رفضوا الحق مع أن الحق كانت دلائله واضحة. وكل رسول من رسل الله لا بد وأن يبعث بآيات, أن يبعث وأن يؤيد بآيات من قبل الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم, ما من نبي إلا وأوتي من الآيات, يعني المعجزات الحسية التي تدلل على صدقه, ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر, بيد أن الذي أوتيته, يعني غير أن الذي أوتيته كان وحيا, فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام, ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين, على صراط مستقيم, تنزيل العزيز الرحيم, لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون, لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون, لانهم زاغوا فازاغ الله قلوبهم وكفروا بالقران الكريم اول مره. ولذلك يقول سبحانه, ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره, ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فهنا يقول سبحانه, لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون, لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون. انا جعلنا جزاء وثاقا, انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون, وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون, وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لأنهم بفعلهم هم وبكفرهم هم قد أغلقوا على أنفسهم كل الطرق والمنافذ التي تؤدي إلى دخول الهدى في قلوبهم, فأصبحت قلوبهم مغلقة وأصبح الغيب على هذه القلوب, فلن تفتح أبدا للنور ولا للحق إلا إذا شاء ربنا سبحانه وتعالى. ثم يقول, إن رسالتك يا رسول الله لن ينتفع بها إلا من كان مشغوفا بالوصول إلى الحق, إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب, فبشره بمغفرة وأجر كريم, إنا نحن نحيي الموتى وهو قادر سبحانه وتعالى على إحياء الموتى الذين ماتوا. وكفار مكة كانوا ينكرون البعث, وكذلك لم تكن قرآنية ربانية هنا, أن الله قادر على أن يحيي موتى القلوب, إنا نحن نحيي الموتى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إنا نحن نحيي الموتى، الموتى الذين ماتوا بالفعل يحييهم ربنا سبحانه وتعالى ويبعثهم. وكذلك موتى القلوب، لو شاء الهادي سبحانه وتعالى أن يهديهم لفعل، فمن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، كل شيء كتبه الله وحطاه عنده في إمام مبين، كل شيء علمه الله أزلا بل وكتبه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وبعد أن بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى قف بضرب الأمثال. فالقرآن الكريم أيها الإخوة الكرام صرف في البيان تصريفا وصرف في الآيات تصريفا، ولذلك يقول ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، كل شيء. لأن الإنسان بطبيعته التي جبله الله عليها وفطره عليها سبحانه وتعالى، الإنسان الذي هو ينحدر في الأصل إلى آدم عليه السلام، شاء الله أن تتنوع ظروف كل إنسان منا. فنجد الإنسان العقلاني الذي لا يقتنع إلا بالحديث العقلي، ونجد الإنسان الذي لا يقتنع إلا بالحديث العاطفي الذي يأخذ باللب قلبه ويغلق عليه أفكاره ويستطيع أن يهجم على عواطفي وعلى أحاديثي. وهناك من الناس من يقتنع بضرب الأمثال، وهناك من الناس من تستهويه القصة، وهناك أنواع شتى متعددة. والقرآن كلام الله الذي خلق الإنسان والذي أراد أن يهدي الإنسان وأن يبين للإنسان هداية السلام وهداية بيان، وليست هداية التوفيق، وإلا هداية التوفيق هي لمن آمن بالله وباليوم الآخر وبالمرسلين. وحينئذ تأتي كل الآيات في القرآن الكريم متنوعة الأدلة. وهنا بعد أن بين الأمر بأدلة عقلية وبحديث يظهر أو يقوم على أدلة واضحة ولائحة وستتكرر بتوسع وبتفصيل في مضامين السورة الكريمة، إلا أنه هنا سبحانه وتعالى ذكر القصة، لأن القصة وضرب المثل يظهر بها الأمر ويتضح الأمر جليا. فهنا يضرب المثل لأهل مكة بقرية من القرى. وكلمة القرية ليست كاصطلاحنا المعاصر، فإننا نقسم البلدان إلى قرى يعيش فيها أهل الريف، وإلى مدن يعيش فيها أهل التحضر والموظفون وغيره والتجار وأمثال هؤلاء. أما القرية والمدينة في اصطلاح القرآن الكريم بمعنى واحد، ولذلك تبدأ القصة بقوله واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، بعدها يقول وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. والمدينة هي القرية والقرية هي المدينة، فليست بالمجتمع الريفي، وإنما هو مجتمع بشري يجتمع فيه مجموعة من الناس لهم علائقهم ولهم تعاملاتهم ولهم الأسباب التي يرتبطون بها وينتمون بها إلى هذه القرية أو إلى هذا المجتمع. يقول سبحانه واضرب لهم مثلا، يعني اذكر لهم مثلا، اذكر لهم مثلا، هذا المثل قريب الشبه بهم. والغريب أن الله سبحانه وتعالى يذكر لنا أن هذه القرية أو أن هذه المدينة أرسل إليها رسولان فكذبهما أهل القرية فعزز الله بالثالث، ثلاثة من الرسل يا رسول الله كفرت بهم أهل هذه القرية، فما نالك بك أنت؟ أنت يا محمد وأنت رجل واحد، حينما يكفر بك أهل مكة لا تغضب ولا تنزعج، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالرسول الذي يرسل إلى أي أمة من الأمم مشروعة أخلاقه بينهم، كان كل رسول من الرسل قبل أن يبعث محترما في قومه، حتى إن ثمود يقولون لصالح عليه السلام قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يرجونه للمهمات وللأمور العظيمة، وكذلك يقولون لشعيب إنك لأنت الحليم الرشيد. فكانت رسل الله يتصفون بصفات عظيمة، كانوا قد وصلوا إلى مرتبة من مراتب الأخلاق التي تشرئب إليها الأعماق ولا تلحق بغبارها، أخلاق عظيمة يتصفون بأعظم الصفات. لماذا؟ لأن الله اصطفاهم، والله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس سبحانه وتعالى. وعلى ذلك يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا عليك يا رسول الله، لعلك باشع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هل ستبشع نفسك ستقتل نفسك كمدا وحفرة لأن هؤلاء المجرمين كفروا بك ولم يعيروك ولا يعيروا دعوتك اهتماما ولم يؤمنوا بك، مع أن معك الحق كله، مع أن معك الحق كله، كل الحق كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندنا على ذلك أدلة عظيمة في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما فوجئ بخبر الوحي فجأه الحق، وذهبت السيدة خديجة إلى ورقة ابن نوفل، وكان رجلا عالما بآثار السابقين وبكتب المتقدمين، وكان يكتب الكتاب القديم وينقله من العبرانية إلى العربية، فكان على علم وعلى دراية بالثقافات وبالعلوم السابقة. فلما أن علم قصة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا هو الناموس الذي كان يجيء لموسى عليه السلام، وأليتني أكون في جزعا إذ يخرجك قومك. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لواقع: أو مخرجي هم؟ ما هو الجرم الذي ارتكبت حتى أخرج من قريتي وحتى أخرج وأطرد من بني قومي وأنا لست رفيقا بهم، وإنما أنا من أوسطهم نسبا ومن أعظمهم حسبا، أو مخرجي هم؟ وينظر الرجل الذي درس وتثقف وكان على علم بقصة الصراع القديم بين الحق وبين الباطل، يقول له حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم؟ يقول: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا. أتدري يا رجل بما جئت؟ إنك جئت لكي تفرق بين الرجل وأخيه وبين الرجل وأبيه وبين الرجل وبين زوجه، جئت لكي تقسم المجتمع كله إلى فريقين، جئت لكي تقسم العالم كله إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. أتدري يا رجل بما جئت؟ والرسول صلى الله عليه وسلم الذي ما كان على دراية بمثل هذه الأمور، وإنما فجأه الحق كما يقول الله تبارك كما يقول الحديث في البخاري: فجأه الحق والرسول صلى الله عليه وسلم ما أعد العدة للرسالة، وإنما اصطفاه الله اصطفاء. ولذلك يقول: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، ويقول له سبحانه: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. فكانت مفاجأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما أعد لها العدة، فيقول: أو مخرجي هم؟ قوم حيخرجوني؟ ضع عدة أسطر أو خطوط تحت هذه الكلمة: أو مخرجي هم؟ قال: ما جئت، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. فما لبث ورقة أن توفي وكفر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام وتحقق كلامه ورأى ابن نوفل رضي الله عنه وكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله يسلي عن رسوله صلى الله عليه وسلم ويكشف عنه الغمة بقوله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. القضية ليست معك، وإنما أنت عندهم رجل صادق أمين، ولكن الكفار يجحدون بآيات الله ويكفرون بها عن علم وعن معرفة. والجحود قد ذكرت لكم معناه قبل ذلك، الجحود هو أن يستيقن القلب بالشيء ثم يجحده باللسان، كمن يأخذ منك حق ويعترف بالحق في داخل نفسه ولكنه يقول ما أخذت منك شيئا، اسم الجحود. ولذلك يقول عن قوم فرعون: وجحدوا بها بآيات موسى عليه السلام التي أوتيها، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فاقترب الجحود ظلما وعلوا. حب الظلم والعلو في الأرض جعلهم ينكرون هذا الأمر الذي تستيقن به القلوب. وفي ذلك يقول موسى لفرعون، يقول موسى عليه السلام لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء على الآيات التي أوتيتها إلا رب السماوات والأرض بصائرا، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، يعني هالكا، لأنك كفرت عن علم وعن معرفة وعن يقين وعن صحة. وهنا يقول سبحانه وتعالى ضاربا المثل لأهل مكة: لستم وحدكم في هذا التكذيب بالقرآن وفي هذا التكذيب بالمرسلين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، قرية من القرى. والقرآن الكريم لا يهتم بذكر الزمان ولا بذكر المكان ولا بذكر أسماء الأقوام بقدر ما يهتم بالعبرة المأخوذة. ومن حلق في سماء الخيال من أجل أن يصل وأن يقف على حقيقة القوم هؤلاء، ويذكر أن هذه القرية كانت أنطاكيا أو غيرها، كل ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكتفي بما جاء القرآن الكريم. فإن جاء شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم استطعنا به أن نخصص قوما من الأقوام فعلنا، وإلا كنا وقفين عند عموم النص الذي جاء في القرآن الكريم وإطلاق النص، فلا نخصصه ولا نقيده لأنه لم يأتي الدليل على ذلك. قرية من القرى أرسل إليها رسل من عند الله سبحانه وتعالى، وهي قرية عجيبة لم يرسل إليها رسول واحد، وإنما أرسل لها عدد من المرسلين. وأضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين رسل من عند الله، اثنين رسولان أرسل إلى قرية واحدة، كما أرسل إلى فرعون موسى وهارون. أرسل الله موسى وفرعون كما قال موسى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. ولذلك قال الله تعالى: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. سنشد عضدك بأخيك إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بالثالث. فجاء التعزيز والتأييد من قبل الرب سبحانه وتعالى، فعززنا بالثالث، أرسلنا رسولا ثالثا ليعزز الاثنين وليكون مؤيدا لهما ورفقا لهما، فعززنا بالثالث. فقالوا: إنا إليكم مرسلون. هكذا جاء التوكيد الرمزي إن الذي تدل على التوكيد، وجاء التأييد والتوكيد المعنوي ببعثة رسول ثالث. فجاءت المعززات وجاءت المؤكدات لتصديق هذين الرسولين بالكلام وبالفعل. فعززنا لثالث فقالوا: إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. كلام خرج من ألسنة هؤلاء الكفار. هل هذا الكلام والتكذيب بني على حقائق وبني على يقين وبني على أدلة؟ أبدا. يعني كل رسول يأتي فيقول أنا رسول من عند الله. لا بد وأن يأتي بآية ويأتي بمعجزة، يأتي بآيات معجزات تدلل على صدقه. رسول جاي من عند الله يقول أنا من عند الله رسول، ما الدليل على هذا؟ يبرز هويته ويبرز الأدلة التي تدلل على صدقه. فحينئذ حينما يأتي مكذب لا بد وأن يأتي بتكذيب يقوم على أدلة وبينة، ولكن أن يأتي هكذا مرسلا بدون حجج وبدون بينات فهذا يعتبر من الكذب الواضح البين. قالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. هذا الرب، هل الرسل ادعوا أنهم من غير جنس البشر حتى يقال لهم لا أنتم لستم رسلا بل أنتم بشر مثلنا؟ ما ادعى الرسل أنهم خرجوا عن البشرية. والغريب أن قضية البشرية هذه كانت حائلا او صفقه يتكئ عليها المشركون المكذبون لكي يرفضوا رساله الرسل، فيقولون ما انتم الا بشر مثلنا. واحيانا كانوا يقولون ملكا ينزل عليهم. والقران الكريم قد اوضح هذه الامور ورد على هذه الشبهه في كثير من اياته، فحينما يقول سبحانه وتعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني تصور لو ان الرسول قد جاء ملكا، يجيء ملك، هذا الملك لا تطيقه البشريه، من يطيق رؤيه الملك على حقيقته التي خلق عليها؟ ان جبرائيل عليه السلام حينما ظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيقته التي خلق عليها ظهر مرتين، المره الاولى عند حراء ظهر له عند حراء سادا بجناحه ما بين المشرق والمغرب، سد عليه الجهات الاربعه، حتى ان الرسول عليه الصلاه والسلام ذهب وهو المؤهل لاستقبال الرسول وهو المؤهل لنزول الوحي، ومع ذلك كان الامر شديدا عليه حتى انه ذهب الى زوجه يقول زملوني زملوني دثروني دثروني اني خشيت على نفسي. الرسول المؤهل للقاء الملك ما استطاع رؤية الملك، ولذلك كان الملك يأتيه بعد ذلك في صورة رجل من البشر، كما في حديث الإيمان والإسلام والإحسان والإحسان حينما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يعرف منا احد ولا يرى عليه اثر الصفر، شاب يطلع شكله جميل. كذلك حينما ظهرت السيدة مريم فتمثل لها بشرا سويا، يتمثل في صورة البشر. وحينما جاء الاضياف الى ابراهيم عليه السلام جاءوا في صورة بشر، ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى، قالوا سلام، قال سلام، فما ليس ان جاء بعجم حميد. فلما راى ايديهم لا تصل اليه لان الملائكه لا تاكل، نكرهم واوجس منهم خيفه، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عبيد، او قالوا له انا ارسلنا الى قوم لوط. يعني الملك لو ظهر في صوره بشر لن يعرف ان كان ملكا او كان بشرا، ولو ظهر على صورته التي خلق عليها فما يقوم له البشر وما يستطيعون رؤيته، بل سيكون الامر خطيرا جدا بالنسبه له. بل ان الله يقول في القران الكريم سبحانه ما ننزل الملائكه الا بالحق وما كانوا اذا منذرين، ما ننزل الملائكه الا بالحق وما كانوا اذا منذرين. ويقول سبحانه وتعالى عن نزول الملائكه ان نزولهم معناه الهلاك بالنسبه للبشر، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، يعني لو جاءوا لن يكون هناك إنذار. ولذلك يقول كذلك يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. ساعة نزول الملائكة لا ينزلون إلا بالعذاب والعياذ بالله، فهم يريدونه ملكا، فيقول ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، لانهم سيطالبونه بان يثبته حينئذ انه ملك وليس لبشر عقول، فحينئذ يكون لك التلبيس عليهم اكثر. فهنا يقولون ما انتم الا بشر مثلنا. فهذه القضيه في حد ذاتها قضيه مغلوطه، لان الرسل لو ارسلوا بشرا من عند الله هذا فيه خير وفيه رحمه. تصور انما يكون الرسول ليس بملك، بشر مثلك لانه مكلف مثلك، ويكون اسوه وقدوه لك، ويكون شاهدا عليك. فحينما يصلي انت تصلي مثله، ولا تقول حينئذ التكليف بالصلاه كلف به الرسول والرسول ملك يستطيع ما لا استطيع. الرسول كلف بفعل كذا وهذا الرسول ملك يستطيع ما لا استطيع، لكن حينما يكون بشرا مثلك فحينئذ تقام عليك الحجه. لا بد يكون انسان زيك لياكل ويشرب مثلك ويحتاج الى الطعام، فلما يصوم يكون قدوه لك ويكون قدوه لك. لكن الملك لو صام ما هو الملك ما بياكلش ولا بيشرب، فلا بد ان يكون قدوه بالنسبه لك ويكون قدوه بالنسبه لك. يطرح كما تمرض بل واكثر منك، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني لاوعى كما يوعق الرجلان منكم، انا بمرض قد الرجل منكم مرتين. ثم هو يتزوج مثلك تماما ويكون له زوجه زوجين، انا على كده ان في مسؤوليه عليه في مشاكل اسريه، له ابناء. والرسول عليه الصلاه والسلام لا يتزوج امراه واحده بل تسعه. تصور لما يكون انسان عنده تسعه، يعني معنى كده ان التكليف عليه ازيد منك والمشاكل عنده الاسريه اكثر منك. والدليل على ذلك ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يكن دائما على حاله من الوفاق، بل ان القران الكريم يذكر لنا مشاكل اسريه موجوده في القران الكريم، حينما بل تتظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم النساء كما يقول الله تعالى ان تظاهر عليه للسيده عائشه وحفصه، ان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير، ويتفقن عليه في قضيه النفقه يريدون او يريدن ان تزيد النفقه بعد فتح بني قريظه كما جاء في سوره الاحزاب. اذا هناك عنده مشاكل اسريه. ثم بالنسبه للابناء، وابناء خلفا من البنات، خلفا من البنات بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومتنا جميعا في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كمان ابناؤه بيموتوا في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم ويتحمل هذه الاوجاع ويتحمل هذه المصائب بشر كسائر البشر. ولم تمت بعده الا السيده فاطمه، ماتت بعده بسته اشهر. كل ذلك يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم ورسول يموت ويقال له وهو في حياته انك ميت وانهم ميتون. فلا بد وان يكون الرسول لكي يكون قدوه ولكي يكون اسوه ولكي يكون نموذجا صالحا للتاسي، لا بد وان يكون بشرا. فحينما ياتي المغالطون من المجرمين فيقول ما انتم الا بشر مثلنا، هذه قضيه مغلوطه لا تقوم على ادله ولا تقوم على يقين ولا تقوم على حجه. ما انتم الا بشر مثلنا، هذه هي الاولى. وما انزل الرحمن من شيء، بناء على ماذا قلتم ما انزل الرحمن من شيء؟ هذه تخالف الواقع، لان الله ارسل رسلا وانزل كتبا، وتخالف العقل، لان الذي خلق البشر لو تركهم هكذا هملا لكان قد خلقهم لا لعله ولا لحكمه. يعني تصور لو ان الخالق خلقنا هكذا لنعيش في الارض، يقتل بعضنا بعضا ويسرق بعضنا بعضا ويظلم بعضنا بعضا ويفعل بعضنا ما يفعل، وبعد ذلك نموت، ان هي الا ارحام تدفع وارض تبلع، وبعد ذلك يموت الجميع ويستوي الظالم والمظلوم، انها تكون مهزله ولا تكون حياه لها غايه ولها حكمه ولها غرض. فلا بد ان الخالق الذي خلق هذا الجمال، تصور انت لو نظرت فيما حولك وفي نفسك كل شيء فيك خلق بحكمه، تصور شعر الحاجب خلق بحكمه، رموش العين خلقت لحكمه، اظافره كل شيء يخلق فيك لحكمه. يعني اسال الاطباء هل هناك ذره او خليه في جسم الانسان خلقت لغير حكمه او خلقت لغير غرض؟ لو قالوا لك نعم فهذا كلام مستحيل، لتحقق المقصود، ولكن ينتهي كل شيء وفيما حوله كل شيء له حكم يعلمها من يعلمها ويجلوها من يجلوها. تصور لما يكون كل جزيء او كل ذرة او كل خلية لا ترى بالعين المجردة في الانسان خلقت لحكم عظيمة، ثم يكون الانسان كله خلق لله غرض ولله حكمة، خلق بدون حكم وبدون اغراض وبدون علة، اذا يكون هذه مهزلة كبرى. ولذلك فان كل شيء ينادي في هذا الكون على ان وراءه يد الحكيم سبحانه وتعالى، اتقان في كل شيء. فلا بد ان تكون هذه الحياه خلقت لحكم عظيمه. هذه الحكم من يعلمك اياها؟ لا بد من ارسال الرسل، لا بد من انزال الكتب من قبل الذي خلقك لكي يقول لك افعل ولا تفعل، هذا حلال وهذا حرام، لماذا خلق؟ للاجابه على الاسئله التي حارت فيها الفلاسفه، من اين جاء الانسان؟ الى اين هو ذاهب؟ ما هذه الحياه؟ ما سرها؟ ما سر الحياه؟ ما سر الموت؟ لماذا جئنا الى هنا؟ الى اين نحن ذاهبون؟ كل هذه الاسئله التي حار فيها الفلاسفه وما اتوا فيها بشيء يعتبر، وانما جاءت الاجابه في كتب الله المنزله على رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. فحينئذ لا بد من تجيء الرسل، فان يتطوع هؤلاء الكافرون المجرمون ويقولون وما انزل الرحمن من شيء، كما قال اهل الكتاب، وقال الله تعالى وقلد هذه الجريمه في سوره الانعام، وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر، اي بشر من شيء، اي شيء، قالوا من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس فاجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل انت يا محمد، فانت اصدق من نطق واصدق من تحقق بالحق، قل الله، ثم ذرهم في قومهم يلعبون. قالوا وما انزل الرحمن من شيء، ثم جاءت الجمله الثالثه ان انتم الا تكذبون، بهذا تفرق الكفر والحق، ان انتم يعني ما انتم الا تكذبون، كاذبين في ادعائكم بكونكم رسلا من عند الله. فرد المرسلون وقالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تعالى بعد ان تحدث المشركون وقالوا لرسلهم ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، فرد المرسلون الثلاثه قائلين، قالوا لهم ربنا يعلم. لما انكروا جاءت المؤكدات، هذا المؤكد ربنا يعلم، هذا اسلوب شبيه بالقسم، يقسمون ولكنه اعظم من القسم، واحذر ان تنطق به كاذبا. ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، مؤكدات، ربنا يعلم شبيه بالقسم، إنا مؤكد لمرسلون إلا، لكن يعنينا في هذه المؤكدات المؤكد الأول مؤكد خطير، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. ما معنى ربنا يعلم؟ يعني نحن تحت سمع وعلم وبصر ربنا سبحانه وتعالى، ربنا ليس غائبا عنا، ونحن ندعي اننا رسل من عند الله، فان كنا كاذبين لا بد وان ينكل بنا، وهذه قضيه ينبغي ان توضع في الاعتبار، وهي اعظم دليل صدق للرسول المختار. الرسول اعظم دليل على صدق الرسول هذا الدليل، ولذلك يقول في سورة النساء لكن الأعظم شهادة للنبي. اعظم رسالة اعظم شهادة اعظم الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام حصل عليها من قبل الرب سبحانه وتعالى. لكن الله يشهد بما انزل اليك. اسمع، انزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. اعظم شهادة شهادة الله، ما هي الشهادة؟ ولذلك يأتي في القرآن ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لا يوجد أظلم في الكون كله، لا يوجد أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولذلك يضرب ويجعل عبرة للعالمين لو كان رسولا كذبا. الرسول الكاذب والنبي الكذاب يصبح عبرة للعالم. ولذلك يقول اهل العلم، وهذه حقيقة التاريخ يشهد بها، لا يدعي الرسالة الا احد رجلين، ان اصدق الصادقين وان اكذب الكاذبين. لو وجدت واحد مدعي للرسالة، اما ان يكون اصدق الصادقين ولو نظرت في اخلاقه وجدته اصدق الصادقين، ولو وجدت انسانا اخر مدعيا للرساله تجده اكذب الكاذبين. مفيش وسط. اصدق الصادقين هيكون رسول من عند الله فعلا، اكذب الكاذبين كمسيلمة الكذاب والاسود العنسي وغلام احمد القبياني والزهائي وما شاكل ذلك. تجد هؤلاء لو نظرت في اخلاقهم اكذب خلق الله على الاطلاق. ما يجيش مجرم عادي او كذاب عادي وسط من الناس ويدعي النبوه، امر كبير. وهذا امر يعلمه الحكماء والعقلاء. ولذلك قالها هرقل عظيم الروم لما جاءه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وحكاه ابو سفيان، قال ما كان ليظهر الكذب على الناس ثم يكذب على الله، على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال اكان يكذب؟ قال لا. ما كان يكذب في حديث الناس؟ قال ما كان ليظهر الكذب، يعني يترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله. واحد ما بيكذبش على الناس، أول ما يكذب يكذب على الله، هذه جريمة كبرى لا يطيقها إلا أحط الناس على الإطلاق. ولذلك تجد رحمة الله للبشر اللي يدعي الرسالة ويكون صادقا تأتي له المؤيدات من كل اتجاه، والذي يدعي الرسالة كذبا تأتي المكذبات من كل شيء. وانظروا إلى تاريخ الأنبياء الكذبة كمسيلمة مسيلمة ساعة ما جاء يقول لك مسيلمة، تقول لي مين مسيلمة؟ يقول لك الكذاب. تعرف على القول من أعلم، مجرد ما يقول لك مسيلمة الكذاب، طب نعرفه الله بالكذب، أصبح اسمه في التاريخ مسيلمة الكذاب. لكن محمد عليه الصلاة والسلام وسائر رسل الله رسل صادقون. فيقول الله تعالى في سورة النساء: لكن الله يشهد بما أنزل إليك. انزله بعلم، يعني ايه بعلمي؟ يعني انت الان حينما تدعي بعيد الرساله، تدعي الرساله وتقول انا نبي من عند الله وانت كاذب، هل الله يعلم ام لا يعلم؟ يعلم. فكيف يسكت عليك ويتركك؟ خالق السماوات والارض، يعني تصور انت حاكم من حكام الارض، حاكم من رئيس الجمهوريه، لو وجد انسان من البشر رئيس بلدنا او اي بلد اخرى، لو وجد انسان من الناس جاء وادعى انه سفير من عندي، انا جاي من طرف رئيس الدوله وبدعي اني معايا تقويض منه اني اعمل كذا واعمل كذا ومعايا الخاتم، الختم بتاع الدوله، وهعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا، هذا الشخص هل من الممكن ان يتركه رئيس دوله في العالم في اي زمان او مكان؟ مستحيل، بل لابد ان ينكل به ويجعله عبره للعالمين انه مسك الختم بتاعه وادعى رسول من عنده او سفير من عنده، واخذ يصدر قرارات ويعمل ورق تمكنون ويقول الورق ده يتصرف باذن رئيس الدوله وانا معايا تصويت في كذا وكذا. هذا الرجل سيخطف خطا في اي بلد الا بشرط، لو كان رئيس الدوله عاجز عن القبض عليه والتنكيل دي، يبقى اما ان رئيس الدوله لا يعلم، وإلا إن رئيس الدولة أو الملك أو الحاكم يكون عاجزا عن مجازاة هذا الشخص. وهذا بالنسبة لكم أيها البشر، فما بالكم بخالق السماوات والأرض وهو ليس كملوك الدنيا. يعني الملوك الدنيا مهما كانوا، حتى لو كان هناك ملك من ملوك الدنيا، مهما كانت في صفات طيبة أكيد في صفات نقص كثيرة لأنه بشر. لكن خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى حينما يأتي إنسان ويدعي أن رسول من عند الله، احتمالات إلا أن يكون خالق السماوات والأرض لا يعلم، وهذا أمر خطير فيه نسبة الجهل لله، وإما أن يكون خالق السماوات والأرض يعلم وهو عاجز عن أن ينكل به، وهذا أمر خطير يستحيل على الله، وإما أن يكون عالم وقادر على القطاعة به والتنكيل به ولكنه يطرق لكي يلبس على البشر، وهذا لا يجوز في رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فالله ليس بغافل بل عالم سبحانه وتعالى، قد يؤجل أي ظالم من الظلمة، لكن بالنسبة لقضية التلبيس على النفس في قضية النبوة يستحيل، وإلا سيفتن الخلق جميعا. فأن يأتي هذا الإنسان وتأتي المؤيدات الكونية المسمى بالمعجزات، هذا أكبر دليل على صدق ذلك الرسول. فشوفوا الرسل نطقوا الكلمة بيقولوا ربنا يعلم، يعني احنا تحت علم الله كما هو بطل، ولو كنا كاذبين سيؤاخذنا. قال ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون، ويقول في سورة النساء لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بعلم. هذا الكلام لو قاله كذاب لانشقت الأرض واقتلعت، لأن الله لا يسكت أبدا على هذا التضليل إن كان الرجل كاذبا. فقال ربنا يعلم إلا إليكم لمرسلون. كلمة ربنا يعلم هذه كلمة قلت إنها خطيرة جدا، ولذلك العلماء يقولون لو جاء إنسان وقال في مسألة من المسائل ربنا يعلم أنا صادق في هذه المسألة وهو كذاب ويعلم أثر هذا القتل، يخرج من الملة لأنه يشهد الله على زور والعياذ بالله، أو كأنه يدعي أن الله يجهل، إما أنه يدعي أن الله يجهل وهو يدعي أن يعلم الله وأنت تجهل، هذه خطيرة، أو أنت تشهد الله كما يقول إنسان مثلا يشهد الله على كذا وهو كاذب، هذا يشهد الله على زور والله لا يشهد على زور. ولذلك هذا قتل من كان على علم بخطورته وبآثاره وبمقتضياته خرج من الملة والعياذ بالله. قال ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ، نحن لن نؤاخذكم بشيء، وإنما ليس علينا إلا التبليغ. وصلنا إليكم الرسالة نعم، أقمنا عليكم الحجة نعم، لا علينا بعد ذلك، أدينا ما علينا ولا علينا، لا نستطيع بعد ذلك أن نجازيكم أو أن نحاسبكم أو أن نكرهكم على الإيمان، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما المجازي المحاسب فهو رب العباد، ليس المرسلون وليس الدعاء إلى الله تعالى. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. فرد عليهم المجرمون قائلون إنا تطيرنا بكم، أنتم فاهم الشؤم، لقد تشاءمنا من وجودكم، إنا تطيرنا بكم. ثم هددوهم وقالوا لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. ونكتفي أيها الإخوة الكرام بالتعليق على هذه الآيات إلى هذا الحد، على أن نكمل في لقاءات قادمة إن أذن ربنا وقدر سبحانه وتعالى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين، وأقم الصلاة.